أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال: ومثال الثاني أن يكون الحكم في أحد الدليلين مقيدا بعدم ثبوت حكم على الخلاف. لا زال الكلام في مبحث التوارد، وذكرنا أن الكلام يقع في ثلاث جهات: الجهة الأولى في معنى الورود، الجهة الثانية في أنحاء الرافع، الجهة الثالثة في أقسام التوارد. وصل بنا الكلام إلى الجهة الثالثة، وذكرنا أن التوارد على قسمين: تارة يكون من جانب واحد، بمعنى أن أحد الدليلين يقيد بعدم الآخر دون الدليل الآخر. القسم الثاني أن يكون التوارد من الجانبين، بمعنى أن كل دليل يقيد بعدم الآخر. وذكرنا أن ذلك يأتي على أشكال ثلاثة. الشكل الأول أن يكون كل واحد من الدليلين رافعا لموضوع الدليل الآخر، وهذا معنى قوله قدس سره، يأخذ مفعوله من كلا الجانبين. أما الشكل الثاني وهو أن يكون أحد الدليلين يرفع موضوع الدليل الآخر من دون عكس. مثال على ذلك كما هو مبين في الورقة أمامكم: إذا كان عندنا دليلان أو كان عندنا حكمان، الحكم الأول هكذا يقول: وجوب الحج مقيد بعدم امتثال أداء الدين. والحكم الثاني يقول هكذا: وجوب الوفاء بالدين مقيد بعدم ثبوت وجوب الحج. نلاحظ أن أحد الحكمين قيد بعدم امتثال الآخر، والآخر لم يقيد بعدم الامتثال، قيد بعدم ثبوت الحكم الآخر. بناء على ذلك يقال في المقام هكذا: الدليل الأول وهو وجوب الحج المقيد بعدم امتثال أداء الدين، لا بعدم ثبوت أداء الدين، بعدم الامتثال، يكون رافعا لموضوع الحكم الثاني وهو وجوب وفاء الدين المقيد بعدم ثبوت وجوب الحج. لماذا؟ لأن الحكم الثاني يقول هكذا: يجب الوفاء بالدين متى؟ عند عدم ثبوت وجوب الحج. فإذا ثبت وجوب الحج ارتفع موضوع وجوب الوفاء بالدين، فلا يجب الوفاء بالدين عند ثبوت وجوب الحج. إذن متى ما ثبت وجوب الحج انتفى موضوع وجوب الوفاء بالدين، لأن موضوعه عدم ثبوت الحج، والمفروض أن الحج ثبت. أما الحكم الثاني لا يكون رافعا لموضوع الحكم الأول، بمعنى وجوب الوفاء بالدين لا ينفي موضوع وجوب الحج المقيد بعدم امتثال أداء الدين. لماذا؟ نقول: لأن دليل وجوب الوفاء بالدين لا يخرج عن حالتين: إما أن يكونا ثابتان في حالة عدم امتثال أداء الدين، عدم امتثال وجوب أداء الدين، أو أن يكون ثابتا في حالة امتثاله. إذا قلنا بأن دليل وجوب الوفاء بالدين يثبت في حالة عدم امتثال الأمر بأداء الدين، نقول بناء على ذلك يكون الحج ثابتا أو غير ثابت؟ يكون ثابتا. لماذا ثابت؟ لأن وجوب الحج مقيد بعدم امتثال أداء الدين، والمفروض أنه لم يمتثل أداء الدين، فيكون وجوب الحج ثابتا لا منتفيا. الكلام نحن لا فقط في العكس شيخنا. الحالة الأولى تكلمنا عنها، قلنا دليل وجوب الوفاء بالدين، عفوا، وجوب الحج ينفي موضوع وجوب الوفاء بالدين. الآن دون العكس، وجوب الوفاء بالدين لا ينفي موضوع وجوب ثبوت الحج. لماذا؟ لأن دليل وجوب الوفاء بالدين إما أن يكون ثابتا في حالة عدم امتثاله أو أن يكون ثابتا في حالة امتثاله. في حالة عدم امتثاله يثبت وجوب الحج لأنه مقيد بعدم الامتثال. في حالة امتثاله نقول يلزم الدور. لماذا؟ لأننا نقول هكذا: ثبوت وجوب الوفاء بالدين يتوقف على امتثاله، هذه المقدمة الأولى، والمفروض أن امتثاله فرع ثبوت الامتثال فرع ثبوت الحكم، فلازم توقف الشيء على نفسه. إذا قيل ثبوت وجوب الوفاء بالدين يتوقف على امتثاله، متى ما امتثلا كان ثابتا، والمفروض أن الامتثال فرع ثبوت الحكم، فيلزم توقف الشيء على نفسه. إذا بناء على الفرض الأول وهو أن يكون ثابتا في حالة عدم الامتثال لا يرتفع وجوب الحج، بل يكون وجوب الحج ثابتا. بناء على الفرض الثاني وهو في حالة الامتثال لازمه الدور. قال: ومثال الثاني أن يكون الحكم في أحد الدليلين مقيد بعدم ثبوت حكم على الخلاف. أن يكون الحكم في أحد الدليلين وهو وجوب الوفاء بالدين مقيدا بعدم ثبوت حكم، أي بعدم ثبوت وجوب الحج على الخلاف، لأن وجوب الحج حكم مخالف لوجوب الوفاء بالدين. وأما الحكم الثاني وهو وجوب الحج فهو مقيد بعدم امتثال حكم، أي بعدم امتثال أداء الدين حكم مخالف. ففي مثل ذلك يكون دليل الحكم الثاني وهو وجوب الحج تاما ومدلوله فعليا، وبذلك يرتفع موضوع دليل الحكم الأول. الحكم الأول وجوب الوفاء بالدين موضوعه يرتفع وهو عدم ثبوت الحج، يعني متى ما كان الحج ثابتا أصبح فعليا، فإذا كان فعليا ارتفع موضوع وجوب الوفاء بالدين لأنه مقيد بعدم ثبوت وجوب الحج، والمفروض ثبت وجوب الحج إذا فرض يعني. وبذلك يرتفع موضوع دليل الحكم الأول. وأما دليل الحكم الأول وهو وجوب الوفاء بالدين فيستحيل أن ينطبق مدلوله يعني وجوب الوفاء بالدين على المورد. لماذا؟ لأنه لا يخرج عن شقين، إن أريد به أي بدليل الحكم الأول بدليل وجوب الوفاء بالدين إثبات مفاده حتى في غير حال امتثاله، يعني أن يكون ثابتا حتى في حال عدم امتثاله، فهو مستحيل. لماذا؟ قال لأن غير حال امتثاله ماذا يعني؟ هو حال فعلية الحكم. ما هو الحكم الثاني؟ وجوب الحج، لأن وجوب الحج مقيد بعدم امتثال أداء الدين، فإذا لم يمتثل الأمر بأداء الدين أصبح وجوب الحج فعليا، وإذا أصبح وجوب الحج فعليا انتفى موضوع دليل وجوب الوفاء بالدين. هو حال فعلية الحكم الثاني وهو فعلية وجوب الحج التي لا يبقى معها مع فعلية وجوب الحج موضوع للحكم الأول وهو وجوب الوفاء بالدين. الفرض الثاني، وإن أريد به بدليل وجوب الحج إثبات مفاده، عفوا بدليل وجوب الوفاء بالدين إثبات مفاده في حالة امتثاله خاصة، يعني إذا امتثلا يكون ثابتا، فهو مستحيل أيضا. وجه الاستحالة الدور بالبيان الذي قلنا، لامتناع اختصاص حكم بفرض امتثاله. لا يمكن أن يقول وجوب الوفاء بالدين مقيد بامتثاله لأن لازمه الدور، لأنه يكون وجوب الوفاء بالدين يتوقف على الامتثال، والامتثال يتوقف على ثبوت وجوب الوفاء بالدين، وهو كما هو واضح. أما الشكل الثالث وهو غير معقول أصلا، فرض التوارث فيه، وهو أن لا يكون أحد الدليلين رافعا لموضوع الدليل الآخر، بمعنى لا الدليل الأول يرفع موضوع الدليل الثاني ولا الدليل الثاني يرفع موضوع الدليل الأول، بخلاف الصورة الثانية أن أحد الدليلين يرفع موضوع الدليل الآخر دون عكس، بخلاف الفرض الشكل الأول وهو أن كل واحد من الدليلين يرفع موضوع الدليل الآخر. الشكل الثالث، لا الدليل الأول يرفع وينفي موضوع الدليل الآخر ولا الدليل الآخر يرفع وينفي موضوع الدليل الأول. مثاله أن يقال هكذا، عندنا دليلان، الدليل الأول يقول وجوب الحج مقيد بعدم فعلية وجوب الوفاء بالدين. متى يكون الحج واجبا؟ إذا لم يكن وجوب الوفاء بالدين فعليا. الحكم الثاني، وجوب الوفاء بالدين مقيد بعدم فعلية وجوب الحج، فيكون كل واحد من الحكمين مقيد بعدم فعلية الحكم الآخر. نعم، لا بعدم الفعل، بعدم الثبوت. نعم، بعدم ثبوته لا بعدم فعليته. بناء على ذلك نقول هكذا، وجوب الحج يتوقف على ماذا؟ على عدم فعلية الوفاء بالدين. عدم فعلية الوفاء بالدين يتوقف على ماذا؟ على وجوب الحج. قلنا نحن متى لا يكون الوفاء بالدين فعليا؟ إذا ثبت وجوب الحج. فوجوب الحج يتوقف على عدم فعلية الوفاء بالدين لأنه مقيد بعدم فعلية الوفاء بالدين. هذه هي المقدمة الأولى، وجوب الحج يتوقف على عدم فعلية الوفاء بالدين. متى لا يكون الوفاء بالدين فعليا؟ عند ثبوت وجوب الحج. فعدم فعلية الوفاء بالدين يتوقف على وجوب الحج، فلزم توقف وجوب الحج على وجوب الحج. توقف احد الحكمين، توقف الحكم على نفسه، وجود الحكم على نفسه، وهذا لازمه الدور. فاذا كان يلزم منه الدور اذا لا يعقل جعله، فالتنافي يكون في مقام الجعل. فاذا كان التنافي في مقام الجعل يتحقق عنوان الورود او عنوان التعارض؟ عنوان التعارض، احسنتم، لان التعارض هو التنافي في مرتبة الجعل. فهنا نطبق احكام التعارض. اذا لماذا ليس معقولا؟ لان لازمه الدور. قال ومثال الثالث ان يكون الحكم في كل من الدليلين، دليل وجوب الحج ودليل وجوب الوفاء بالدين، مقيدا لا بعدم ثبوت الحكم الاخر لولا المعارض كما في الشكل الاول، بل هو مقيد بعدم حكم فعلي على الخلاف. وجوب الحج مقيد بعدم فعلية وجوب الوفاء بالدين، وجوب الوفاء بالدين مقيد بعدم فعلية وجوب الحج. أما هناك في الشكل الأول لا، أنه مقيد بعدم الفعلية، نقول مقيد بعدم ثبوت الحكم الآخر لولا المعارض، وهذا معنى في حد نفسه. قالت في مثل ذلك يكون كل منهما صالحا لرفع موضوع الآخر لو بدأنا به. ما معنى لو بدأنا به؟ يعني لو قلنا الحج واجب ارتفع موضوعه وجوب الوفاء بالدين لأنه مقيد بعدم الفعلية والحج فعلي. ولو كان الفعلي هو وجوب الوفاء بالدين إذا انتفى وجوب الحج بانتفاء موضوعه. ولما كان من المستحيل توقف كل منهما على عدم الآخر، يعني يستحيل أن يتوقف وجوب الحج على عدم الآخر، يعني على عدم فعلية الوفاء بالدين، ويستحيل أن يتوقف وجوب الوفاء بالدين على عدم فعلية وجوب الحج. لماذا؟ لأن لازمه الدور. بالبيان الذي قلناه هكذا، وجوب الحج إذا توقف على عدم فعلية الوفاء بالدين، عدم فعلية الوفاء بالدين يتوقف على وجوب الحج، فتوقف وجوب الحج على وجوب الحج، وكذلك في الحكم الآخر. وجوب الوفاء بالدين يتوقف على عدم فعلية وجوب الحج، عدم فعلية وجوب الحج يتوقف على وجوب الوفاء بالدين، فيتوقف وجوب الوفاء بالدين على وجوب الوفاء بالدين. قال يقع التعارض. لماذا يقع التعارض؟ لأن التواردات جعلوا هكذا توارد مستحيل، فإذا كان مستحيل يكون تنافيا في مقام الجعل، إذا كان تنافيا في مقام الجعل نطبق أحكام التعارض. يقع التعارض بين الدليلين على الرغم من ورود كل منهما على الآخر، لكن جعلهما غير معقولين. وتشملهما أحكام التعارض، فنبحث هل أن التعارض مستقر، هل أن التعارض ليس مستقرا، إذا لم يكن مستقرا ما هي القواعد التي توجب علاج ذلك التعارض، هذا بحث آخر. وسنتكلم فيما يأتي عن أحكام التعارض ضمن عدة بحوث. أولا قاعدة الجمع العرفي. نحن تتذكرون أننا قسمنا التعارض إلى قسمين، القسم الأول هو التعارض المستقر، وهو الذي لا يمكن علاج ذلك التعارض بأحد قواعد الجمع العرفي، يعني لا يمكن الجمع والتوفيق بين الدليلين. القسم الثاني هو التعارض غير المستقر، يعني بدون يوجد تعارض ولكنه يمكن التوفيق بين الدليلين. كيف نوفق بين الدليلين؟ إما بالتخصيص، كما إذا ورد عندنا دليل عام يقول أكرم كل عالم، ودليل خاص يقول لا تكرم الفاسق، فالجمع بين الدليلين هو وجوب إكرام العالم ما عدا الفاسق. نخصص العام بالخاص، وفقنا بين الدليلين. أو نوفق بين الدليلين بالحكومة، كما إذا ورد الربا حرام، مقتضى إطلاق الربا مطلق الربا وإن كان بين الوالد وولده، وجاء عندنا دليل آخر يقول لا ربا بين الوالد وولده، فهنا يوجد تعارض. كيف نعالج هذا التعارض؟ نقول بحكومة دليل لا ربا بين الوالد وولده على الربا حرام، ومعنى الحكومة أن الدليل الثاني ينفي موضوع الدليل الأول. موضوع الحرمة عنوان الربا، الدليل الثاني يقول عنوان الربا لا ينطبق على المعاملة التي تجري بين الوالد وولده، وهذا النفي نفي عنوان الربا على المعاملة الأبوية نفي حقيقي أو نفي تعبدي، وإلا حقيقة الربا متحقق في المقام، ليس الربا إلا عنوان الزيادة القرض بفائدة، وهنا يوجد قرض بفائدة ولكن الشارع نفى. ولهذا الفرق بين الحكومة والورود أنه في الورود يكون النفي نفيا حقيقيا، أما في الحكومة النفي تعبدي. كما إذا قيل أكرم كل عالم، وقيل الفاسق ليس بعالم، أو قيل أكرم كل عالم، وقيل النحوي ليس بعالم، فهنا نقول في المقام الدليل الثاني ينفي موضوع الدليل الأول، لأن موضوع الدليل الأول هو العالم، وجاء الدليل الثاني قال النحوي لا ينطبق عليه عنوان العالم أو الفيلسوف، ما قاله. إذن الحكومة إحدى القواعد التي يمكن الجمع بواسطتها بين الدليلين المتعارضين. تخصيص حكومة تقييد، كما إذا ورد أكرم العالم وورد لا تكرم الفاسق، فنقيد الإطلاق بالمقيد. التخصيص، التقييد، الحكومة، إذن هذه قواعد يمكن من خلالها أن نجمع بين الدليلين المتعارضين. قاعدة عقلائية أمكن الاعتماد عليها في مقام الجمع بين دليلين المتعارضين بنحو التعارض غير المستقر تسمى بقواعد الجمع العرفي، لأنها هي وفق القواعد العرفية. هذا هو المراد بقواعد الجمع العرفي. السيد قدس سره يشير إلى فهرسة بعض المطالب التي ترتبط بقواعد الجمع العرفي، يتكلم في 5 مطالب أو في 5 جهات. قال: ونتكلم في بحث هذه القاعدة أولا عن النظرية العامة للجمع العرفي، ثانيا عن أقسام الجمع العرفي أو كل أقسام التعارض غير المستقر، ثالثا وملاك الجمع في كل واحد منها، لا هذا التبع، وتكييفي على ضوء تلك النظريات العامة، وعن هذه ثالثا وعن أحكام عامة للجمع العرفي تشترك فيها كل الأقسام، رابعا وعن نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب، خامسا وعن تطبيقات للجمع العرفي وقع البحث فيها. فهذه 5 جهات رئيسية نتناولها بالبحث تباعا. أولا النظرية العامة للجمع العرفي. قال: تتلخص النظرية العامة للجمع العرفي في، تقدم في مبحث حجية الظهور أولا وثانيا وثالثا. أما أولا أن كل ظهور يكون حجة بمقتضى دليل حجية الظهور، وهناك فصلنا في موضوع تشخيص موضوع دليل الحجية، وذكر قدس سره عدة احتمالات في الجزء الأول. ثانيا ذكرنا أن المتكلم تارة يقوم بإعداد قرينة تفسر كلامه الأول، فإذا قال المتكلم مثلا، قال المتكلم الربا حرام، مقتضى ظهور هذا الدليل في الإطلاق هو حرمة جميع أنواع الربا، فإذا جاء المتكلم وقال لا ربا بين الوالد وولده، فنقول الكلام الثاني من الواضح أن المتكلم قد أعده مفسرا وناظرا للكلام الأول تماما، كما أنه لو قال أكرم كل عالم ثم قال أعني خصوص الفقهاء، فالكلام الثاني أعني يكون مفسرا للكلام الأول. فلا ربا بين الوالد وولده وهو الدليل الحاكم يكون قد أعد مفسرا للكلام الأول، ولهذا يقدم عليه من باب تقديم القرين على دين قرين، يكون قرينة قد أعدها المتكلم لتفسير كلامه الأول. القرينة التي أو المفسر الذي يعده المتكلم على نحوه، تارة يكون إعدادا شخصيا وأخرى يكون إعدادا نوعيا. إعداد شخصي كما لو قال أعني خصوصا عالم الفقيه، وأخرى لا نحتاج أن يصرح ويقول أعني، بل نعتمد نقول بما أن المتكلم هو أحد أبناء أهل المحاورة وأهل اللغة فلا يشذ عن قواعد المحاورات العقلائية، فلو جاء بدليل عام كقوله أكرم كل عالم وسكت، ثم جاء بدليل آخر وقال لا تكرم الفاسق، مقتضى قواعد الأهل مقتضى قواعد المحاورة المستعملة والمتداولة في لسان أهل السيرة العقلائية أن يكون الدليل الخاص قد أعد مفسرا للدليل العام، وإن كان لم يصرح بقوله أعني، فإن مقتضى قواعد المحاورة أن الدليل الخاص يكون مفسرا وقرينة على الدليل العام. فهذا يسمى الإعداد إعداد نوعي بلحاظ أحد أبناء العرف وأهل المحاورة. إذن سواء كان الإعداد إعدادا شخصيا، كان الإعداد إعدادا نوعيا، نقول الكلام الثاني أي القرينة تكون مفسرة للكلام الأول. ثالثا، إذا كان عندنا ظهوران، الظهور الأول يقول أكرم كل عالم، الظهور الثاني يقول لا تكرم الفاسق، قلنا الخاص قرينة على العام. القرينة على قسمين، القرينة التي يعدها المتكلم سواء كانت إعدادا، سواء كان الإعداد إعدادا شخصيا أو إعدادا نوعيا، القرينة التي يعدها ويأتي بها المتكلم لبيان مراده في الكلام الأول ولكي يفسر كلامه الأول، هذه القرينة على قسمين، تارة تكون قرينة متصلة بالكلام الأول وأخرى تكون قرينة منفصلة عن الكلام الأول. إذا كانت القرينة قرينة متصلة كما إذا قال أكرم العالم أي الفقيه، فهذه القرينة قرينة متصلة. أو إذا قال اذهب إلى البحر وخذ العلم منه، هنا مقتضى ظهور كلمة البحر الظهور الاستعمالي الظهور التصوري هو ظهور البحر في الماء، لكن بقرينة خذ العلم منه يريد به الرجل العالم الغزير في علمه، هذه القرينة قرينة متصلة حيث أوصلها بالكلام الأول، قال اذهب إلى البحر وخذ العلم منه. إذا كانت القرينة قرينة متصلة، هنا ظهور كلمة البحر في معناها الحقيقي يسقط أو لا يسقط؟ يسقط، يعني لا تكون كلمة البحر ظاهرة بنحو المراد الجدي التصديقي في المعنى حقيقي، وهذا معناه أن القرينة المتصلة تسلم الظهور التصديقي للكلام الأول. أما إذا كانت القرينة قرينة منفصلة بأن قال هكذا اذهب إلى البحر وسكت، وبعد يوم قال خذ العلم منه، فالقرينة في المقام قرينة منفصلة. تقدم في مباحث حجية الظهور أن القرينة المنفصلة لا تسلم الظهور التصديقي الأول، فيبقى أن المتكلم أراد من البحر في كلامه الأول معناه الحقيقي. إذن ماذا تفعل القرينة المنفصلة؟ تلغي حجية ذلك الظهور. نقول القرينة المنفصلة تقول ذاك الظهور التصديقي ليس حجتان، أما القرينة المتصلة تسلم أصلا عقاد الظهور. الظهور التصديق ليس منعقدا فيما إذا كانت القرينة قرينة متصلة، أما إذا كانت قرينة منفصلة فالظهور منعقد غايته ليس بحجتين. هذا كله تقدم في مباحث حجية الظهور. نعم اي كلام لا لا يوجد تعارض فيما اذا كانت القرينة قرينة منفصلة. الان هذا ابينه بعد يذكره الان. قال بس بعد ما وصلنا اليه، قال تتلخص النظرية العامة للجمع العرفي في ان كل ظهور للكلام حجة، ان كل ظهور للكلام حجة متى؟ ما لم يعد المتكلم ظهورا اخر لتفسيره، ومعنى ذلك اي وكشف المراد النهائي له، يعني المراد الجدي. فانه في هذه الحالة اذا لم يعد يكون المعول عقلائيا على الظهور في حالة الاعداد، عفوا يكون المعول عقلائيا على الظهور المعد للتفسير. لماذا؟ لأنه يكون قرينة والقرينة تقدم على ذيها، وكشف المراد النهائي للمتكلم ويسمى بالقرينة، ولا يشمل دليل الحجية في هذه الحالة الظهور الآخر. وهذا الإعداد تارة يكون شخصيا وتقوم عليه قرينة خاصة، وأخرى يكون نوعيا، نوعيا يعني بلحاظ كونه أحد مصادق أهل المحاورة العرفية، بمعنى أن العرف أعد هذا النوع من التعبير للكشف عن المراد من ذلك النوع من التعبير وتحديد المراد منه. بمعنى العرف هكذا عندهم، كلما وجد دليل عام ووجد دليل خاص نجعل الدليل الخاص معدا ومفسرا للدليل العام وإن لم يصرح بذلك. والظاهر من حال المتكلم الجري وفق الإعدادات النوعية العرفية، فمن الأول أي الإعداد الشخصي قرينية الدليل الحاكم وهو دليل لا ربا بين الوالد وولده على المحكوم وهو دليل الربا حرام، هذا إعداد شخصي. لماذا؟ لأن المتكلم من الواضح عندما قال لا ربا بين الوالد وولده وهو يقول لا ربا بين الوالد وولده عينه على الدليل الأول وهو الربا حرام، كأنه يقول أعني بقول الربا حرام ما عدا المعاملة الربوية الأبوية. ومن الثاني أي الإعداد النوعي قرينية الخاص على العام، وكل قرينة إن كانت متصلتان بذي القرينة ماذا تفعل؟ القرينة المتصلة منعت عن انعقاد الحجية او انعقاد اصل الظهور التصديقي، اصل انعقاد الظهور التصديقي، منعت عن انعقاد الظهور التصديقي اساسا. يعني اذا قال اذهب الى البحر واخذ العلم منه نقول لا ظهور للبحر في معناها الحقيقي، بل ظهورها في المعنى المجازي. بناء على ذلك لا يوجد أي تعارض. أما إذا كانت القرينة قرينة منفصلة، القرينة المنفصلة لا تسلم أصل الظهور التصديق. فإذا قال اذهب إلى البحر وبعد يومين قال خذ العلم منه، نقول في المقام مقتضى ظهور الكلام الأول هو إرادة البحر بالمعنى الحقيقي، ومقتضى الكلام الثاني هو عدم إرادته فيقع التعارض. إذا متى نتصور التعارض فيما إذا كانت القرينة قرينة منفصلة؟ قال منعت عن انعقاد الظهور التصديق أساسا ولم يحصل تعارض أصلا، وإن كانت القرينة منفصلة لم ترفع أصل الظهور، إنما ترفع حجية الظهور لما تقدم في مباحث حجية الظهور، وهذا هو معنى الجمع العرفي. والقرينة أن والقرينية الناشئة من الإعداد الشخصي يحتاج إثباتها إلى ظهور في كلام المتكلم على هذا الإعداد، من قبيل أن يكون كلامه كأن يكون كلامه مسوقا مساق التفسير للكلام الآخر مثلا. يعني لابد أننا نقول الكلام الثاني الذي جاء به إذا كان إعدادا شخصيا لابد أن نحرز أن يكون ناظرا للكلام الأول. ولهذا سوف يأتي إن شاء الله في مبحث الحكومة أن السيد الصدر قدس سره يلتزم أن ملاك حكومة الدليل الحاكم على الدليل المحكوم. ما هو ملاك الحكومة؟ روح الحكومة. ملاك الحكومة كون الدليل الثاني ناظرا للدليل الأول، لا بد أن يكون ناظرا حتى يكون التقديم من باب الحكومة. والقرينية الناشئة من الإعداد النوعي يحتاج إثباتها إلى إحراز البناء العرفي عليها، والطريق إلى إحراز ذلك غالبا، يعني مجرد أن يأتي بكلام عام ثم يأتي بكلام خاص، نقول مقتضى القواعد العقلائية أن يقدم الخاص على العام. لا يشترط أن نحرز أن يكون ناظرا، أما في الإعداد الشخصي لا بد أن يكون في قوة قوله أعني، لا بد أن يكون في الإعداد الشخصي في قوة قوله أن يقول أعني بكلام الأول، أما هنا لا نحتاج أن يقول أعني في الإعداد النوعي. والطريق إلى إحراز ذلك غالبا، ما هو الطريق؟ هو أن نفرض الكلامين متصلين، هكذا يقول الضابط قدس سره. نحن ماذا نفعل؟ عندنا كلامان، أحدهما يقول أكرم العالم، والآخر يقول لا تكرم الفاسق. لو جمعنا بينهما لا نجد تعارضا، لأنه يكون الجمع بينهما هو أكرم العالم ما عدا الفاسق، فلا يوجد أي تعارض. هو أن نفرض الكلامين متصلين، يعني نوصل الخاص بالعام، ونرى هل يبقى لكل منهما في حالة الاتصال اقتضاء الظهور التصديقي في مقابل الكلام الآخر أو لا. فإذا رأينا ذلك عرفنا أن أحدهما ليس قرينة على الآخر، لأن القرينة باتصالها، القرينة المتصلة تمنع عن ظهور الكلام الآخر، تمنع انعقاد أصل الظهور وتعطل اقتضاءه. وإن رأينا أن أحد الكلامين بطل ظهوره أساسا عرفنا أن الكلام الثاني قرينة على الكلام الأول، لأنه لو قلنا أكرم العالم إلا الفاسق، قلنا نحن الفاسق يكون قرينة متصلة، والقرينة المتصلة تبطل انعقاد أصل الظهور بالنسبة إلى العالم، لأن العالم ظاهر في ماذا؟ في كل من يصدق عليه عنوان العالم. فإذا قال إلا الفاسق لم ينعقد أصله، فإذا لم ينعقد أصل الظهور قلنا بأن القرينة المتصلة قلنا بأن الدليل الثاني يكون قرينة على الدليل الأول. وعلى هذا الضوء نعرف أن القرينة مع الاتصال توجب إلغاءه ونفيه حقيقة. لماذا تنفي أصل التعارض؟ لأنها تنفي أصل الظهور، ومع الانفصال توجب الجمع العرفي بتقديم القرينة على دل، تقديم الخاص على العام، تقديم المقيد على المطلق. تقديم الحاكم على لما عرف، كما أن بناء العرف قائم على أن كل ما كان على فرض اتصاله هادما لأصل الظهور فهو في حالة الانفصال يعتبر قرينة. إذن بعبارة أخرى، نحن إذا أردنا أن نشخص أن هذا الكلام هل هو قرينة أو ليس بقرينة، ماذا نفعل؟ نجمع بين الكلامين. إذا جمعنا بين الكلامين وانسلم أصل الظهور، علمنا أن الكلام الثاني يكون قرينة على الكلام الأول، فهو في حالة الانفصال يعتبر قرينة ويقدم بملاك القرينية. ملاك القرينية يعني تقديم القرينة على ذيها. هذه هي نظرية الجمع العرفي على وجه الإجمال، وستتضح معالمها وتفاصيلها أكثر من خلال استعراض أقسام التعارض غير المستقر التي يجري فيها الجمع العرفي. ما تقدم في الجمع العرفي في المقام ليس بأزيد ما هو مذكور في الحلقة الثانية تقريبا. أقسام الجمع العرفي أو أقسام التعارض غير المستقر نشرع في مبحث الحكومة، ثم نشرع بعد ذلك في مبحث التقييد، ثم في مبحث التخصيص. يأتي الكلام على ذلك مفصلا، والحمد لله رب العالمين.